إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه المحاضرة مقدمة في فقه المعاملات المالية، مقدمة في فقه المعاملات المالية. وعناصر هذا اللقاء: أولا، وصايا لطالب العلم. ثانيا، مكانة فقه المعاملات المالية. ثالثا، تعريف فقه المعاملات المالية. رابعا، أنواع العقود في المعاملات المالية. خامسا، صور البيع. سادسا وأخيرا، الضوابط التي تبنى عليها أحكام فقه المعاملات. الضوابط التي تبنى عليها أحكام فقه المعاملات. بداية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي القائمين على هذه الدورات العلمية خير الجزاء، وأن ينفعنا بالعلم النافع الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب الكرام، هذه الدورات العلمية من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، إذ أنها تجمع علوما كثيرة في وقت قليل وجيز، وقد نفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. وأريد أن أنبه على بعض الأمور التي أرى أنها من المهم أن ننبه عليها لطالب العلم. أولا، اعلم أن وجودنا في هذا المكان عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، من أجل العبادات التي يتعبد بها الله تبارك وتعالى، إذ هو اجتماع على طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد ذكر كثير من العلماء أن الاشتغال بالعلم الشرعي خير وأفضل من نوافل العبادات. لماذا؟ لأن العلم الشرعي نفعه متعد، أما النوافل فهي قاصرة على صاحبها. ثانيا، يجب علينا أن نستحضر النية الصالحة، استحضار الإخلاص لله تبارك وتعالى. من بداية دورتنا ومن بداية أي طلب للعلم وأي عمل، فلن يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم هذا الرجل الذي تعلم القرآن. تعلم القرآن لماذا؟ ليقال قارئ، وليقال عالم، وليصرف وجوه الناس إليه. سبحان الله، هذا الرجل لو لم يكن عالما ولو لم يتعلم أي شيء لكان أفضل له وكان أحسن له. لو جلس في بيته لكان أفضل وأحسن. العلم كان سببا في هلاكه. لماذا؟ لأنه ابتغى بذلك غير وجه الله تبارك وتعالى. لم يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. هب أن الناس قد مدحوك وأثنوا عليك وقدموك وقالوا فيك ورفعوك، والله إن لم تكن كذلك فأنت عند الله سحلوك، هباء في هواء، هباء في هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل تعلم أن الله تبارك وتعالى قد يؤيد بك هذا الدين وهو عليك غضبان؟ قد يرفع بك هذا الدين ويؤيد بك هذا الدين لكن الله تبارك وتعالى عليك غضبان. وهذا إنذار عجيب لكل من جلس في مجلس التعلم، قد يتعلم الناس منه وقد ينشر الله تبارك وتعالى به هذا الدين لكن الله تبارك وتعالى يغضب عليه. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد بهذا الدين الرجل الفاجر، إن الله ليؤيد بهذا الدين أقوام لا خلاق لهم. ثالثا، أوصيكم ونفسي بالصبر والجلد في طلب العلم. كما قيل: إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله في مقدمة صحيح مسلم: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وإن السلف رضوان الله عليهم كانوا يرحلون في طلب العلم حتى أصبحت الرحلة في طلب العلم سنة عندهم، بل كانوا يرحلون من أجل سماع حديث واحد. يقول سعيد بن المسيب: إني لكنت أسير الأيام والليالي من أجل طلب حديث واحد. رابعا، التدرج في طلب العلم، التدرج في طلب العلم. إن العلم لا ينال دفعة واحدة، وإنما يحصله الإنسان شيئا فشيئا. العلم لا ينال دفعة واحدة، وإنما يحصل شيئا فشيئا. وقد قيل في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. من هو الرباني؟ قيل في تفسير الرباني: هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وكما قيل: غذاء الكبار سم الصغار. هذا الصغير المولود لو جئت إليه بقطعة لحم لكان سببا في هلاكه وسببا في موته. فغذاء الكبار لا يصلح للصغار، غذاء الكبار سم للصغار. الإمام ابن قدامة رحمه الله ألف مختصرا في الفقه سماه كتاب العمدة، ثم ألف كتابا أوسع منه سماه كتاب الكافي، ثم ألف الكتاب المنتهى في الخلاف وهو كتاب المغني. تدرج، العمدة، الكافي، المغني، هذا تدرج. الإمام ابن المنذر رحمه الله ألف كتاب الإجماع، وقد قيل إن الإجماع لن يؤلفه الإمام ابن المنذر تأليفا مستقلا، وإنما قد جمع من كتبه رحمه الله. ألف رحمه الله كتاب الإقناع وهو كتاب مختصر في الفقه، ثم ألف كتاب الإشراف على مذاهب الخلاف وهو مطبوع في 10 مجلدات، ثم ألف كتاب الأوسط وهو أوسع وأكبر وهذا مطبوع، ثم ألف كتاب المبسوط وهذا أكبر وأوسع وهو مفقود. هذا نتعلم منه التدرج في طلب العلم. خامسا، من الأمور التي أريد أن أنبه عليها: العمل بالعلم، العمل بالعلم. هذه ثمرة العلم، هذه الثمرة المرجوة التي نريد أن نحصلها من هذا العلم. فينبغي على طالب العلم أن يكون قدوة لغيره عاملا بما يعلم. إياك إياك أن تكون من الذين يعلمون ثم لا يعلمون ثم لا يعملون. إياك إياك أن تكون من الذين يعلمون ثم لا يعملون أو يعملون بخلاف ما يعلمون. بئس ما يصنعون، إنما هم أوعية العلم يسيرون، لا ينفعون بل قد يضرون، جلسوا على باب الجنة يدعون الناس بأقوالهم، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: وإياك أن تكون مثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، أو تكون كالإبرة التي تكسو غيرها وهي عريانة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ورحم الله أبا الأسود الدؤلي يوم أن قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي استقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك ينفع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. ثالثا، ضبط العلم. ضبط العلم، نجد كثيرا من طلبة العلم عندهم خلل في هذا الجانب، منذ سنوات يحضر المحاضرات ويحضر الدورات، لكن عنده خلل، لكن عنده خللا في ضبط العلم. لماذا؟ لأنه لا يقيد العلم، فالمذاكرة وحدها لا تكفي، والاستماع وحده لا يكفي، بل لابد من التقييد والمذاكرة والاجتهاد حتى لا ينتهز العلم. وتابعا وأخيرا من هذه الأمور التي أريد أن أوصي بها: علم بلا أدب جسد بلا روح. علم بلا أدب جسد بلا روح. كان من هدي السلف رضوان الله عليهم تعلم الأدب، وهذه ثمرة حقيقية للعلم، تعلم الأدب. تعلم الأدب مع العلماء ومع الناس، مع الناس جميعا، أن يتعلم الإنسان هدي الأدب. فقد كان السلف رضوان الله عليهم كما كانوا يتعلمون العلم كانوا يتعلمون الأدب. يقول رويم ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. عندما يأتي الإنسان لعجين بالدقيق ليعجن، كم يضع من الملح؟ يضع كمية قليلة، أما الدقيق يضع منه الكثير والكثير. فقال له: اجعل علمك ملحا، العلم يكفي منه القليل، لكن الأدب نحتاج إلى الكثير. الأدب نريد منه الكثير. اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وقال عبد الله بن المبارك: كانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ثانيا، مكانة فقه المعاملات المالية. اعلم أن الدين الإسلامي يقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى وهي العبادات، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية وهي الأخلاق، كما روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الركيزة الثالثة التي يقوم عليها هذا الدين وهي المعاملات، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقال الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه المعاملات الدين يقوم على عبادات أخلاق معاملات. هذه المعاملات القسم الثالث قسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعاملات المالية مثل البيع والإجارة والشركات. القسم الثاني وهي الأنكحة كالزواج والطلاق والخلع والصداق. القسم الثالث وهي الجنايات كالحدود والديات والقضاء. فالعلماء رحمهم الله يبدأون تصانيفهم في الفقه بالعبادات، ثم يلحقون بعدها المعاملات، ثم الأنكحة وما يتعلق بها، ثم الدماء، ثم القضاء. وهذا ترتيب عجيب ليس من باب المصادفة، إنما هو ترتيب عجيب. بدأوا بالعبادات لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إنهم يبدأون بالصلاة. يبدأون بالصلاة لماذا؟ لأن الصلاة هي أجل العبادات، وقدموا عليها الطهارة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، فهي شرط من شروط صحة الصلاة. ثم بعد ذلك ذكروا الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم الجهاد. طيب لماذا جعلوا الجهاد في قسم العبادات ولم يجعلوه في قسم الحدود مثلا؟ الجواب عن ذلك لأن كون الجهاد عبادة أعظم من كونه انتقاما وردعا. الجهاد بداية هو عبادة لله تبارك وتعالى، وهذا أظهر من كونه انتقاما وردعا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل الجهاد في سبيل الله والحث على الجهاد. ثم ذكروا بعد ذلك المعاملات، ثم ذكروا الأنكحة. ولماذا قدموا المعاملات على الأنكحة؟ لماذا؟ قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في بداية كتاب البيت: لشدة الحاجة إليه، لأنه لا غنى لإنسان عن مأكول ومشروب وملبوس ولباس، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. الأصل أن الإنسان لا غنى له عن الشراب وعن الطعام وعن اللباس، بل إن الطفل الذي يولد لا يستطيع أن يستغني عن الطعام والشراب وعن اللباس. فالأصل هو ملء البطن أولا قبل النكاح، فالناس محتاجون إلى الطعام والشراب من حين يولدون. طيب إذا شبع الإنسان وامتلأت بطنه ولبس الإنسان، عندئذ يطلب ماذا؟ يطلب النكاح، يطلب الزواج. ولهذا جاءوا بالنكاح بعد ذلك. ثم إذا حصل السكون المادي والسكون الروحي، حصل المال وحصل البيت وحصل الزوجة، قد يحصل من شبع البطن ومن نعم الله تبارك وتعالى، قد يزجر الإنسان وقد يتعدى حدود الله تبارك وتعالى ويأتيه الظلم والبطر. هنا جاءت الحدود والجنايات لترزعه. لذلك جاءوا بالجنايات بعد ذلك وبالقصاص، ثم جعلوا باب الإقرار في آخر أبواب الفقه. لماذا جعلوا باب الإقرار آخر باب من أبواب الفقه؟ لماذا؟ مع أن باب الإقرار نحتاجه في أبواب كثيرة، نحتاجه في البيع، يقر على نفسه أنه باع ويقر على نفسه أنه اشترى، فباب الإقرار نحتاجه في البيع وفي غيره. فلماذا أخروا باب الإقرار فجعلوه في آخر أبواب الفقه تفاؤلا أن يكون آخر كلام المرء من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. علم فقه المعاملات له أهمية عظيمة، كما قلنا لا يخلو مكلف عن بيع ولا عن شراء، لا يخلو إنسان إلا وهو ما يمر عليه يوم إلا وهو يريد أن يبيع وأن يشتري. لذلك لا بد من تحري الحلال فيه، ولا بد من تعلم أحكامه، لأن الإنسان إذا لم يتعلم أحكام البيع والشراء وقع في الحرام شاء أم أبى. إذا لم يتعلم أحكام الله تبارك وتعالى في البيع والشراء وقع في الحرام شاء أم أبى. وطلب الحلال واجب، طلب الحلال وتحريه واجب، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: أيما جسد غذي من حرام فالنار أولى به. بل إن عمر رضي الله عنه كما رواه الإمام مالك في الموطأ وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق، قال عمر رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا، لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. وقال معاذ بن جبل: مجالس الذكر، مجالس الذكر التي تحفها الملائكة ما هي؟ قال معاذ: مجالس الذكر هي تعلم الحلال والحرام، مجالس الذكر هي تعلم الحلال والحرام. وقال عبد الله بن المبارك: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم، رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم. أما فضل البيع فاسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أحمد بسند صحيح وصححه الألباني عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ أي الكسب أفضل؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أي الكسب أفضل؟ العلماء قالوا: الكسب نوعان، إما كسب بعوض وإما كسب بغير عوض. كسب بعوض كالبيع والشراء، هذا كسب بعوض، وكسب بغير عوض له صور كالميراث، كالعطايا مثل الهبة والصدقة والهدية والأوقاف والوصية، وأيضا كسب بغير عوض كالمال المباح، الطير الذي يسير في الهواء في الصحراء ولا يتملكه أحد، ليس ملكا لأحد، أو السمك في الماء فمن سبق إليه فهو أحق به، هذا من الكسب الذي بغير عوض. طيب أيهما أفضل؟ أيهما أحسن؟ أيهما أعلى منزلة؟ سئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، ليس الصدقات، ليس أن يأتيه إنسان بصدقة أو أن يؤتى إليه بمال بغير عمل، كلا، بل أفضل أنواع المكاسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ثالثا، تعريف فقه المعاملات المالية. تعريف فقه المعاملات المالية. نعرف هذه الجملة كلمة كلمة: فقه المعاملات المالية. أولا كلمة فقه، الفقه كما تعلمون في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف الفقه اصطلاحا، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فقه المعاملات، ما تعريف المعاملات؟ المعاملات لغة جمع معاملة، وهي مأخوذة من العمل. هذه الكلمة مادتها عمل، مأخوذة من العمل، وهو لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف. المكلف كل لفظ عام، هو لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف. فالمعاملات جمع معاملة مأخوذة من العمل. طيب ما تعريفها في الاصطلاح؟ تعريف المعاملات في الاصطلاح: المعاملات هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا، المتعلقة بأمور الدنيا، ليس الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام. الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك. المعاملات، فقه المعاملات المالية. ما معنى قولهم المالية؟ ما معنى المال؟ المال لغة هو ما يتملكه الناس من جميع الأشياء. المال لغة ما يتملكه الناس من جميع الأشياء، وسمي مالا لأنه تميل إليه النفوس، يميل إليه الناس بقلوبهم. ومن هنا قيل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فلغة ما يتملكه الإنسان من جميع الأشياء، وسمي مالا لأنه تميل إليه النفوس وتميل إليه القلوب. طيب هذا تعريفه لغة، فما تعريف المال اصطلاحا؟ المال اصطلاحا ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو لغير حاجة. ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو لغير حاجة. كلمة مال ستمر معنا كثيرا. قد يتصور البعض بذكر كلمة المال أن المقصود من المال هذه الأموال، الأوراق، هذه الأوراق النقدية. كلا، بل هذه صورة من صور المال. طيب ما هو تعريف المال؟ ما فيه منفعة مباحة، أي شيء فيه منفعة مباحة. هذا المحمول يسمى مالا، هذا الجهاز مالا، يدخل في المال طالما أنه فيه منفعة مباحة. أما إذا كانت المنفعة محرمة كآلات المعازف وآلات اللو فلا تسمى مالا. لماذا؟ لأنها منفعة محرمة. طيب هذه المنفعة لا بد وأن تكون مطلقة، ليست مقيدة بضرورة أو أن تكون مقيدة بحاجة، بل لا بد وأن تكون هذه المنفعة مطلقة. فلو كانت المنفعة لضرورة لا تسمى مالا. بمعنى لو أن إنسانا أراد أن يشتري ميتة ليأكل منها لأجل الضرورة، وقع في ضرورة، فإذا لم يأكل من هذه الميتة سيهلك ويموت، يجوز له أن يشتري هذه الميتة وأن يأكل من هذه الميتة، لكن لا تباح. هذه المنفعة ليست منفعة مطلقة، إنما أبيحت لأجل ماذا؟ لأجل الضرورة لا تسمى مالا. رجل أشرف على الهلاك كما قيل مثلا فلا يجد إلا الخمر، وإذا لم يشرب سيهلك وسيموت. هذه المنفعة أو هذا الشراء لا يسمى مالا، أو هذه الخمر لا تسمى مالا، لا تسمى مالا لأنها أبيحت من أجل الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذن لا بد أن تكون المنفعة مطلقة، ليست لأجل ضرورة ولا لأجل حاجة. لأجل حاجة مثل كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الماشية، هذا الكلب الصحيح أنه لا يجوز بيعه، لا يباع، إنما يهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. طيب، هذا الكلب أبيح اتخاذه من أجل ماذا؟ لأجل الحاجة، فلا يسمى مالا، لذلك لا يباع، لأنه لا يسمى مالا، لأنه أبيح من أجل الحاجة، ولم يبح إباحة مطلقة. أما هذا الجهاز، هذه إباحة مطلقة، هذا الكتاب إباحة مطلقة، ليس لحاجة، إنما أبيح إباحة مطلقة. فالمال ما أبيح ما فيه منفعة مباحة، ما فيه منفعة مباحة وليست محرمة، وهذه المنفعة منفعة مطلقة، ليست لأجل ضرورة وليست لأجل حاجة. هذا هو تعريف المال. لذلك العلماء يطلقون المال على العروض، يطلقون المال على العروض وعلى المنافع وعلى العين، يطلقون المال على العروض، مش السيارة، السيارة تسمى مالا، البيت، أطعمة، أقمشة، هذا مال. ويطلقون المال على المنافع، المنافع كمنفعة سكن الدار، الإجارة، هذه تسمى مالا وتباع وتشترى. طيب، هذا على قول جماهير أهل العلم. طيب، ويطلقون أيضا المال على العين، والمراد بالعين الذهب والفضة، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، الأوراق التي معنا. إذن المال، يطلقون المال على العروض، على المنافع، على الإيه؟ العين، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. طيب، فقه المعاملات المالية. المعاملات المالية تنقسم لو نظرت إليها لقسم المعاملات المالية بشموله وعمومه، تجده ينقسم إلى قسمين، تجد معاملات معاوضة ومعاملات تبرع. قسم معاملات معاوضة، وهي المعاملات التي يقصد منها العوض والربح والكسب والتجارة، كالبيع والإجارة والشركات، هذا قسم يقصد منه العوض وتسمى معاملات معاوضة. قسم الثاني في المعاملات، معاملات تبرع وليست معاوضة، معاملات تبرع، وهي التي يقصد بها الإحسان والإرفاق، لا يقصد منها التكسب والتجارة، يقصد منها الإحسان والإرفاق. كإيه؟ عندنا باب الهبة والعطية والوقف والعتق والوصايا، كل هذه الأبواب تحت باب الإيه؟ معاملات تبرع. أما الإجارة، الشركات، البيع وما يلحق بذلك من عقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة وكتابة الدين، هذه الأبواب تدخل تحت قسم معاملات معاوضة. رابعا، أنواع العقود في المعاملات المالية. لا، تعريف جزئي. الفقه والمعاملات والمالية. رابعا أنواع العقود في المعاملات المالية. أنواع العقود، هذه الأقسام التي سنذكرها سنحتاجها في فقه المعاملات، ستمر معنا كثيرا، فإذا انتبهت لهذه الأقسام يتيسر لك فهم مقصود المؤلف. كما قلنا الكتاب مستواه مرتفع، يحتاج إليك أن تكون فاهما لمصطلحات الكتاب ومصطلحات العلماء. أنواع العقود في المعاملات المالية قسمها العلماء من حيثيات واعتبارات. أولا من حيث اللزوم والجواز، أنواع العقود أولا من حيث اللزوم والجواز، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، هذا العقد يلزم البائع والمشتري ولا يحق لأحدهما أن يفسخه إلا لموجب شرعي، وسيأتي تفصيل ذلك. هو عقد لازم من الطرفين، وهذا العقد ينقسم إلى قسمين. العقد اللازم من الطرفين ينقسم إلى قسمين، ما لا يشترط فيه القبض في المجلس، لا يشترط فيه القبض في المجلس كالبيع والإجارة، لا يشترط فيه القبض في المجلس كالبيع والإجارة، ممكن أبيعه نسيئة مؤجلا. وقسم آخر، قسم ثاني، ما يشترط فيه القبض في المجلس، أي لا يصح فيه النسيئة ولا يصح فيه التأخير، بل لابد من التقابض في مجلس العقد كالصرف السلم، لابد أن يدفع كالصرف. طيب القسم الثاني عقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر، جائز من طرف ولازم من طرف، مثل الرهن. في باب الرهن تجد أن عقد الرهن لازم في حق الراهن، لازم في حق الراهن. الراهن اللي هو من؟ المدين، المدين، هو لازم في حقه. طيب وجائز في حق من؟ المرتهن، اللي هو من؟ الدائن. طيب هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث عقد جائز من الطرفين، جائز من الطرفين، هذا العقد جائز من الطرفين، يجوز لأحدهما أو للاثنين أن يفسخ العقد وله خيار، إلا إذا حدث ضرر للشريك، إلا إذا حدث ضرر للطرف الآخر فيتحمل بقدر الضرر، مثل الشركة، الوكالة، الوديعة، ليست لازمة من الطرفين وإنما هي جائزة من الطرفين كالشركة، الوكالة، الوديعة. طيب أنواع العقود في المعاملات المالية، قلنا القسم الأول من حيث اللزوم والجواز، القسم الثاني من حيث المشروعية وعدمها، من حيث المشروعية وعدمها، وهذه تنقسم إلى قسمين. إلى عقود مشروعة مثل البيع، وهذه هي العقود التي أجازها الشارع وأذن فيها، العقود المشروعة التي أجازها الشارع وأذن فيها، وعقود غير مشروعة مثل الربا، وهي العقود التي نص الشارع على حرمتها وأحل الله البيع وحرم الربا. القسم الثالث من حيث الصحة وعدمها، من حيث الصحة وعدمها تنقسم إلى قسمين، عقود صحيحة وعقود غير صحيحة. العقود الصحيحة ما اجتمع العقد الصحيح، ما اجتمعت أركانه وشرائطه، هذا هو العقد الصحيح الذي تجتمع فيه الأركان والشرائع. طيب، عقود غير صحيحة، ما لم تجتمع أركانه وشرائطه، هذا عقد غير صحيح، لم تجتمع أركانه ولا شرائطه. رابعا، من حيث المعاوضة والتبرع، من حيث المعاوضة والتبرع، قسم الأول عقود معاوضة كالبيع والإيجار، عقود تبرع كالهبة والصدقات والوقف والهدية. خامسا، من حيث كونها بسيطة، عقود معاوضة وعقود تبرع، عقود المعاوضة مثل البيع والإيجار، عقود تبرع مثل الهبة والصدقات. خامسا، من حيث كونها بسيطة أو مركبة، ما معنى بسيطة وما معنى مركبة؟ يقال قسمان، عقد أو عقود بسيطة وعقود مركبة، عقود بسيطة وعقود مركبة. العقود البسيطة، العقد البسيط هو العقد المفرد الذي يتناول نوعا واحدا من العقود، يتناول نوعا واحدا من العقود مثل عقد البيع، فهو ليس مكونا من اجتماع عدد من العقود، بل هو عقد واحد على شراء شيء. رجل اشترى هذا المحمول، عقد على شراء جهاز، سمى عقدا بسيطا. لماذا؟ لأنه احتوى على عقد واحد ولم يحتوي على عدد من العقود. طيب، بضدها تتميز الأشياء. القسم الثاني وهو العقود المركبة. ما هي العقود المركبة؟ أحسن، التي تتكون من أكثر من عدد من العقود، هي المكونة من عدد من العقود. صورتها أن يشتمل العقد على عقدين أو أكثر، أن يشتمل العقد على عقدين أو أكثر على سبيل الجمع أو التقابل، على سبيل الجمع يجمع بينهما ويكون العقد جائزا، أو على سبيل التقابل التنافر لا يجوز. أن يشتمل العقد على عقدين أو أكثر على سبيل الجمع أو على سبيل التقابل. أمثلة ذلك، اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، يقول له اقرض مثلا بشرط، عندما تبيع بيتك أنا الذي أشتريه، عندما تبيع سيارتك أنا الذي أشتريها، فهذا عقد قرض اشترط معه عقد ايه؟ بيع. هذا عقد ايه؟ بسيط ولا عقد مركب؟ عقد مركب. لماذا؟ لأنه احتوى على عقدين في عقد واحد، وهو عقد القرض مع عقد الايه؟ البيع. طيب، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. طيب، ايضا اشتراط عقد القرض في القرض، أسلفني وأسلفك، إذا أنا بديلك في الدين يجي يسلف منه يقول له هديلك بس بشرط، إذا أنا أديتك أجيلك في الدين. قرض جر نفعا مشروطا، عقد في عقد، هذا يسمى عقدا مركبا لأنه احتوى على عقدين في عقد واحد. أيضا بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، عقد بسيط أم عقد مركب؟ عقد مركب لأنه احتوى على عقدين في عقد واحد. الإجارة المنتهية بالتمليك، إجارة وبيع، عقد احتوى على عقدين في عقد واحد فيسمى عقدا مركبا. ثالثا، من حيث التسمية وعدمها، من حيث التسمية وعدمها، يقال عقود مسماه وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها في الشريعة وورد لها اسم خاص يدل على موضوعها، عقود نص عليها في الشريعة وورد لها اسم خاص يدل على موضوعها، هذه عقود مسماة كالبيع، الإيجار، الهبة، الشركة، هذه عقود مسماة في الشريعة. طيب، عقود غير مسماة، عقود غير مسماة هي التي لم ينص عليها في الشريعة بخصوصها ولم يرد لها أحكام خاصة بها، وتعرف أحكامها بالنظر لعمومات الشريعة وقواعدها. هذه العقود غير مسماة التي لم ينص عليها في الشريعة بخصوصها ولم يرد لها أحكام خاصة بها، وإنما تعرف أحكامها بالنظر إلى عمومات الأدلة وعمومات الشريعة وإلى القواعد العامة، وهذا ما يعبر عنه اليوم بالمعاملات المعاصرة، المعاملات المعاصرة التي لم تكن موجودة من قبل، كمثلا عقد المضايفة، عقد المضايفة هل كان الورد له ذكر في الشريعة؟ أي عقد المضايفة؟ عقد المضايفة النزول في الفنادق بالطعام والشراب، هذا العقد مركب من عقدين، عقد إجارة بالنسبة إلى المكان والخدمة، هذا عقد إجارة مكان يؤجر المكان، وفي نفس الوقت وفيه بيع بالنسبة للطعام والشراب. فعقد المضايفة هل كان موجودا؟ هل ذكر له اسم في الشريعة؟ يستنبط أحكامه بالنظر في العمومات وبالنظر في القواعد العامة للشريعة، هل هو جائز أم غير جائز؟ بيع الاسم التجاري هذا عقد ورد له اسم في الشريعة، حقوق الطبع والنشر، إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، خطاب الضمان، حسم الأوراق النقدية، هذه العقود، الإجارة المنتهية بالتمليك، هذه العقود هل ورد لها اسم في الشريعة؟ لم يرد لها اسم في الشريعة فتسمى عقودا غير مسماة، لم ينص عليها في الشريعة ولم يرد لها ذكر خاص بها، وإنما يعرف حكمها بالنظر في الأدلة العامة وفي القواعد العامة. خامسا، صور البيع، صور البيع لعقد البيع صور متعددة تناولتها كتب الفقه الإسلامي بالتفصيل، وهذه الصور تنقسم إلى صور عديدة من حيثيات واعتبارات متعددة، صور البيع تنقسم إلى صور كثيرة من حيثيات واعتبارات متعددة. أولا، صور البيع من حيث تأجيل أحد العوضين، صور البيع من حيث تأجيل أحد العوضين أو كليهما، وهذه تنقسم إلى أربعة صور. الأول، بيع النقد، قالوا باعه نقدا، البيع النقد الذي يعجل فيه دفع كل من الثمن والمثمن، الذي يعجل فيه دفع كل من الثمن والمثمن، اشتري هذا المحمول، نعم، بكم؟ بمئة جنيه، يدفع المئة جنيه ويأخذ المحمول، هذا ايه؟ نقد ولا نسيئة؟ نقد، عجل الثمن وعجلت السلعة. النوع الثاني، بيع النسيئة، يباعه نسيئة، باعه أجلا، بيع النسيئة أو بيع الأجل، وهو الذي يعجل فيه المثمن ويتأخر فيه الثمن إلى أجل معلوم. يتعجل فيه المثمن ويتأخر فيه الثمن إلى أجل معلوم. يتعجل فيه المثمن بيع التقسيط مثلا أو بيع النسيئة، يعطيه السلعة طيب الفلوس المال إن شاء الله بعد شهرين، يبقى عجل الثمن، عجل المثمن للسلعة وأخر ليه الثمن. هذا بيع النسيئة. النوع الثالث بيع السلم وهو عكسه. بيع السلم وهو الذي يعجل فيه دفع الثمن ويؤجل فيه دفع المثمن. يعجل الأموال، يعجل الثمن، وإيه اللي بيتأخر؟ المثمن. السلعة هي التي تتأخر عكس بيع ليه النسيئة. واضح ولا غير واضح؟ عكس بعض. طيب النوع الرابع وهو بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين وهو الذي يؤجل فيه كل من الثمن والمثمن. يؤجل فيه كل من الثمن والمثمن دين بدين. باعه سلعة ليست عنده ولا يمتلكها بإيه؟ بمال لا يعطيه، لكن إن شاء الله عندي والسلعة غير موجودة، إن شاء الله السلعة تبقى تيجي، فهذا بيع دين بإيه؟ بدين. صوره إن شاء الله سنأخذها. ثانيا صور البيع من حيث نوع العوضين. صور البيع من حيث نوع العوضين، هل هو ثمن أم سلعة؟ هيدي فلوس ولا هيدي سلعة؟ طيب هذه تنقسم إلى أيضا أربعة أقسام. البيع المطلق. البيع المطلق هو الذي تباع فيه السلعة بالثمن، وهذا هو الغالب في معاملتنا. يبيع الجهاز بالثمن بالفلوس بالأوراق النقدية، بيع المطلق، هذا هو البيع المطلق. الصرف قسم الثاني، الصرف وهو الذي يباع فيه الثمن بالثمن. يباع فيه الثمن بالثمن، ذهب بذهب، فضة بفضة، دينار بدينار، درهم بدرهم، دولار بجنيه، دولار بريال، ده اسمه ايه؟ الصرف. يباع فيه الثمن بالثمن. طيب السلم وهو الذي يباع فيه الثمن بالسلعة. القسم الثالث وهو السلم الذي يباع فيه الثمن، الذي يعجل بماذا؟ بالسلعة التي ستؤخر المؤخرة. رابعا المقايضة. يباعه مقايضة. ما معنى المقايضة؟ المقايضة تباع فيه أحسن سلعة بسلعة، محمول بمحمول، سيارة بسيارة، سلعة بسلعة. ثالثا صور البيع من حيث رؤية المثمن وعدم رؤيته. صور البيع من حيث رؤية المثمن وعدم رؤيته، وهذه تنقسم إلى قسمين، بيع الحاضر وبيع الغائب. بيع الحاضر وهو البيع الذي يتم على عين حاضرة يراها المشتري قبل العقد، شايف السلعة قدامه بيشتريها، الذي يتم على عين حاضرة يراها المشتري قبل العقد، أو أن تكون في حكم المرئي، أو أن تكون السلعة في حكم المرئي، كأن يريه أنموذجا مطابقا للعين المعقود عليها، أو أن تكون في حكم المرئي كأن يريه نموذجا مطابقا للعين المعقود عليها، اللي بنسميه بيع الانموذج، اللي هو بيع العينة، جايب كراتين يانو بيطلع له منها ايه؟ واحدة عين، وهذه العينة موافقة لكل السلعة الموجودة في الايه؟ في الكراتين. طيب هذا بيع الحاضر. القسم الثاني وهو بيع الغائب. بيع الغائب وهو الذي يتم على عين غير حاضرة، الذي يتم على عين غير حاضرة ويصفها البائع للمشتري، فيتم البيع دون رؤية سابقة. رابعا، صور البيع من حيث انعقاد العقد وعدم انعقاده. صور البيع من حيث انعقاد العقد وعدم انعقاده. قد يشترط أحد المتعاقدين عند العقد أن يعطى فرصة لمدة زمنية محددة لاتخاذ قرار في إمضاء البيع أو فسخه، وهذا ما نقول عنه ينقسم إلى قسمين: البيع المنجز أو البت، يقال باعه بتا، باعه بتا، البيع البت أو البيع المنجز. ما هو؟ الذي يتم ساعة عقده وسمي بتا لأن كل من المتبايعين قطع خيار صاحبه، ما فيش خيار، بيع بس، ليس لك الخيار وليس لي الخيار، هذا بيع منجز أو بيع البت. طيب القسم الثاني وهو بيع الخيار، وهو الذي يشترط فيه أحد العاقدين أو كلاهما الخيار لنفسه لمدة معينة. بيع الخيار، باعه سيارة وله الخيار لمدة أسبوع، هذا بيع الخيار، في هذا الأسبوع يحق له أن يرجع وأن يرد السلعة. الذي يشترط فيه أحد العاقدين أو كلاهما الخيار لنفسه مدة معينة. خامسا، صور البيع من حيث الحكم، وهذا بيع صحيح وبيع فاسد. بيع صحيح ما اكتملت أركانه وشرائطه، والبيع الفاسد ما لم تجتمع أركانه وشرائطه. سادسا وأخيرا، الضوابط التي تبنى عليها أحكام فقه المعاملات. الضوابط التي تبنى عليها أحكام فقه المعاملات، هذه ثمانية ضوابط هي الضوابط العامة لفقه المعاملات ولغيرها من أبواب الفقه. الضابط الأول من هذه الضوابط وهو الأصل في المعاملات الحل، هذا هو الضابط الأول، الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، بل قد حكي الإجماع على ذلك، لكن هذا الإجماع فيه نظر، فإن المشهور عند الظاهرية أنهم يخالفون في ذلك. والدليل على هذا الضابط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن الإيفاء في كل معاملة وبكل عقد، سواء وجدت صورته ولفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم توجد صورته ولفظه في عهده صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا مطلق يشمل كل عقد. وكذلك من الأدلة التي جاءت بحصر المحرمات فقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فإذا قد فصل الله تبارك وتعالى المحرمات وبين المحرمات، فما عدا ذلك من المعاملات فهو على الأصل على المباح على الإباحة. والدليل على ذلك من السنة حديث سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الضابط الثاني: الأصل في الشروط في المعاملات الحل. الأصل في الشروط في المعاملات الحل، والخلاف في هذا الضابط كالخلاف في الذي قبله. فجمهور أهل العلم على أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل، فما يشترطه أحد المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطا يقتضيه العقد أو كان شرطا من مصلحة العقد أو كان شرط وصف أو شرط منفعة، فالأصل فيه الحل. ما معنى هذا الكلام؟ ما يشترطه أحد المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطا يقتضيه العقد، اشترى سلعة اشترط عليه أنه مجرد شراء لهذه السلعة سيبيعها هيسكنها أو يبيعها، هذا شرط يقتضيه العقد، أو شرطا من مصلحة العقد اشترط عليه يبيعه السلعة لكن اشترط عليه أن يعجل له الثمن، أنا أبيع لك نقدا، أو شرط وصف اشترط له في صفة المبيع كذا كذا كذا، أو شرط منفعة اشترط عليه في المبيع أنه ينتفع بالمبيع لمدة معينة، أنا أبيعك السيارة بس بشرط أنا أخذها منك أسبوع هنتفع بها أسبوع قبل أن تستلمها. فهذه الشروط الأصل فيها الجواز، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا يتضمن الإيفاء بالشروط. الضابط الثالث: منع الظلم. منع الظلم، والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. الضابط الثالث: منع الظلم، والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا، وفي الشرع هو فعل المحظور وترك المأمور. طيب، هذا الضابط اتفق عليه، هذا متفق عليه، ضابط متفق عليه، ليس قولا لجماهير أهل العلم بل عليه الاتفاق، بل إن الشرائع كلها اتفقت على وجوب العدل في كل شيء. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والأدلة على منع الظلم كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر الحديث. وكل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. ومن صور الظلم في المعاملات بيع النجش والتصرية، وأن يبيع المسلم على بيع أخيه، وأن يشتري على شراء أخيه، وأن يساوم على ثوم أخيه، هذا من الظلم في باب المعاملات. الضابط الرابع: منع الغرر. الضابط الرابع: منع الغرر. والغرر في اللغة يطلق على معان، منها النقصان والخطر والتعرض للتهلكة والجهل. أما تعريف الغرر في الاصطلاح فهو ما لا يعرف حصوله، أو لا يعرف حقيقته ومقداره. ما لا يعرف حصوله أو لا يعرف حقيقته ومقداره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الضابط أيضا اتفق عليه العلماء خاطبة على منع الغرر، ليس قولا لجماهير أهل العلم، إنما قول هذا الضابط باتفاق وهو منع الغرر. وإن اختلفوا في صور الغرر، عندنا الغرر ثلاثة أقسام كما قسمها القرافي رحمه الله في كتابه الفروق: غرر كثير ممنوع باتفاق، وغرر يسير جائز باتفاق، وغرر متوسط اختلف فيه. هذا الغرر المتوسط الذي اختلف فيه العلماء، ودليله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. ومن صوره في البيع بيع حبل الحبلة، وهو المراد به بيع ولد ولد الناقة، وبيع المضامين وبيع الملاقيح وما في بطون النوق، وبيع الملامسة والمنابذة والمعجوز عن تسليمه، هذا من صور بيع الغرر. الغرر إن شاء الله في موعده وفي وقته سنذكر فيه إن شاء الله قاعدة جليلة في شروط الغرر، وقاعدة ستبين لك أحكام الغرر في الشريعة الإسلامية. الضابط الخامس منع الربا، منع الربا. والربا في اللغة هو الزيادة، وفي الاصطلاح تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء. تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء، هذا التفصيل في باب الربا، هذا الإجمال. تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء، وهو ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل اللي هو الزيادة في أحد الربويين المتحد الجنس الحالين، الزيادة في أحد الربويين المتحد الجنس الحالين، تفصيله سيأتي. ربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل، تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. الضابط السادس منع الميسر، منع الميسر، وهذا أيضا ضابط باتفاق. والميسر في اللغة يطلق على معان منها السهولة، منها السهولة. وفي الاصطلاح الميسر في الاصطلاح هو كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غان وإما غارم، هذا هو الميسر. كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غان وإما غارم. تحريم الميسر متفق عليه. الأدلة على ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق كفارة لقوله، فهذا يدل على أنه دعا إلى محرم. وطبعا بين الغرر وبين الميسر خصوص وعموم، فمعلوم أن الغرر أعم من الإيه؟ من الميسر، فبينهما خصوص وعموم. الضابط السابع وهو الصدق والأمانة، المعاملات لا بد وأن تقوم على الصدق والأمانة. فالصدق في اللغة يدل هو مطابقة الحكم للواقع، مطابقة الحكم للواقع. والأمانة إتمام العقد في المعاملة والوفاء به وعدم مخالفته. والدليل على ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الضابط الأخير وهو ضابط سد الذرائع، سد الذرائع. والسد في اللغة هو إغلاق الخلل، السد في اللغة إغلاق الخلل، والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. وأما سد الذرائع في الاصطلاح فهو منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم، منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم. والعلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذرائع أجمع العلماء على سدها، ما لحقتش تكتب في مزمنة، ذرائع أجمع العلماء على سدها، وهي الذرائع المؤدية إلى الفساد والخلل في أمور الدين والدنيا، مثل شرب الخمر فإنه ذريعة إلى السكر المؤدي إلى اختلال العقل، وذرائع أجمع العلماء على عدم سدها، مثل زراعة العنب لئلا يتخذ خمرا، فالعلماء مجمعون على أن زراعة العنب جائزة، وإن كان شيء من هذا العنب قد يشترى ويتخذ خمرا، هل يجوز زراعة العنب أم لا؟ تجوز زراعة العنب. وهذه الذرائع حتى قد يتخذه الناس عصيرا للخمر، هذه الذرائع أجمع العلماء على عدم سدها. ففي قسم أجمع العلماء على سدها، وقسم أجمع العلماء على عدم سدها. والقسم الثالث وهو الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا فهل تسد أو لا تسد، فيها خلاف بين أهل العلم، والمشهور عند المالكية والحنابلة أن هذه الذرائع تسد، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وذكر 99 دليلا على وجوب سد الذرائع المباحة إذا كانت تؤدي إلى محرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة؟ سؤالي الأول، ما هي صور البيع؟ السؤال الثاني، اذكر الضوابط التي تبنى عليها أحكام فقه المعاملات. طيب انا بروح ليه، انا حتى ما اروح بالناس كده ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. هو الشيخ شيخ موي دي خبره بلغ مش عايزين نتعب كنا الكريم ده متضوق كده كده ابو الشيخ. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبًا بكم أيها الإخوة الأحباب، وبادئ ذي بدء أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن إن شاء الله تعالى بدايتنا من أول باب العارية أو أول كتاب العارية. يعني وسريعًا يعني أذكر نفسي وإياكم ببعض النوايا التي ينبغي أن نستحضرها يعني عند طلب العلم، لأن كثيرا منا أيها الإخوة الكرام، وهذا لا شك منه في هذه الأيام المباركة، كثير منا قد أقبل على طلب العلم الشرعي، وهذا يعني نعمة من الله عز وجل وفضل كبير منه سبحانه وتعالى أن جعل كثيرا من شباب المسلمين يقبلون على طلب العلم الشرعي من جديد. لكن في الحقيقة نجد يعني بعض الخلل في يعني بعض إخواننا، لا سيما إذا ما أقبل الصيف، فكثير من إخواننا الكرام لا يستيقظون لصلاة الفجر، وده أخوانا أمر خطير جدا. الأصل في العلم أنه ينفع صاحبه، لكن مع حلول الصيف نجد كثيرا منا لا يستيقظ لهذه الفريضة العظيمة. الأمر الثاني، كثير من إخواننا وهذا للأسف الشديد ربما يشغل نفسه بكثير من الطرهات التي أرادها منا أعداء الدين، فإذا ما حلت بطولة رياضية يعني تجد كثيرا من إخواننا الفضلاء يهتمون بمثل هذه الطرهات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فراغ داخلي منه، وإلا يعني أنت الآن تطلب علما شرعيا وهذا شيء طيب، لكن هل يليق بمسلم فضلا عن أخي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتابع مثل هذه الطرهات؟ كلمة لا تنساها أبدا قالها الهالك ماركس ليدلنا على مدى تخطيط أعداء الدين لهذه الأمة المباركة. قال لنا ماركس وكأنه ينظر إلينا في هذه الأيام، سأنسي المسلمين الله. ماركس قال إيه؟ سأنسي المسلمين الله. بماذا يا هالك؟ قال بكرة قدم وغانية. بكرة قدم وغاني. وتجد كثيرا من الشباب للأسف الشديد حتى ممن يعني يتظهر عليه علامات السنة يهتم بمثل